وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن هنا صدر الحكم الإلهي بنقل النبوة من هذا الجنس الذي فرغ من المؤهلات والخصائص التي تؤهله لكي يكون حاملا لأمانة الله سبحانه وتعالى. ثم أعطي العهد الجديد لبني إسماعيل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الأميين الذين لم يبعث إليهم رسول لقرون عديدة، كانوا مجموعة من الأميين، ولكن الله اختار هؤلاء في آخر الزمان منة منه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والغريب أن الآية التي تحدثت عن التبشير ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام وتلخيص الدعوة الإسلامية كانت استجابة لدعوة أبينا وأبي اليهود، أبي إسماعيل وأبي إسحاق ويعقوب إبراهيم الإمام، كانت دعوة له والكعبة ترفع قواعدها. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولكن جاءت استجابة الدعوة بنفس الكلمات والجمل، ولكن حدث تغيير في الترتيب. إبراهيم قال ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، التلاوة ثم التعليم ثم التزكية والتربية. فجاءت استجابة الدعاء بنفس الجمل ولكن إعادة ترتيب، التلاوة أولا كما في الدعاء، ولكن قبل العلم تأتي التزكية والتربية. فلا خير في عالم حافظ للمسائل لم يتربى على ما تلي عليه. فالتلاوة أولا، تلاوة الأصول، بيان المنهج، والتربية عليه منذ الصغر، منذ نعومة الأظفار. فإن أصبح حينئذ متزكيا بما تلي عليه جاء أوان التخصص والعلم، فجاء تعليم الكتاب والحكمة. أما أن يتلى عليه ويتعلم الكتاب والحكمة وبعد ذلك تأتي التزكية والتربية، فإن هذا الأمر لم يرضه الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك كان القرآن ينزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكانت طريقة التزكية والتربية تعليم مع تربية وتزكية، تنزل العشر آيات أو أكثر أو أقل، فكان الصحابة يتعلمون أحكامها ويفقهونها، اسمع، ويعملون بها، فيقولون تعلمنا العلم والعمل معا. هذا الأسلوب بيان لكلمة يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص منذ بداية الرسالة على التزكية، وديننا كله قام على التزكية. ولذلك كانت النتيجة حينما تأتي الملائكة لكي تتوفى الإنسان بأمر الله سبحانه وتعالى، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، طيبين. ويقول سبحانه كذلك في نهاية الامتحان والاختبار حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول سبحانه وتعالى مبينا كيف يستقبل أهل الجنة، كيف يستقبل أهل الجنة هؤلاء الطيبين، يقولون طبتم فادخلوها خالدين. طبتم طاب مقامكم، وطبتم طاب اعتقادكم، وطابت قلوبكم، وطابت ألسنتكم، وطابت جوارحكم بأوامر الله سبحانه وتعالى، فكان الإنسان طيبا. ولذلك كان الجنة هي دار الطيبين، وكانت النار هي دار الخبثاء سلمنا الله وإياهم. ولذلك حرص ديننا العظيم على تزكية الأفراد، تزكية وتربية تقوم على الخلق الزكي. وضعوا في اعتباركم أن أصول الإسلام تربي الإنسان على هذه التزكية، تربية تزكية. انظر إلى التوحيد، التوحيد تزكية، أعظم تزكية هو التوحيد، وأعظم تربية أخلاقية هي التوحيد. هذا الكلام ليس من عندنا ولكن من القرآن الكريم. ربنا يقول عن المشركين إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشرك نجس، ليس نجاسة حسية، فإذا أمسك شيئا ينبغي عليك أن تقوم بغسله، هذا ليس المقصود، وإنما النجاسة نجاسة اعتقاد. انظروا إلى قصة رواها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، كما يروي الحارث الأشعري في حديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح، حديث عالي جدا وعظيم، يتحدث عن كون الله عز وجل أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. المهم أن أول شيء أمر الله يحيى بن زكريا عليهما السلام أن يعلمه بني إسرائيل، قال أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. اسمع، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا له، مثل التوحيد ومثل الشرك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا له بخالص ماله من ذهب او ورق، ذهب او فضة، اشتراه بخالص ماله ليس له شريك فيه، ثم قال لهذا العبد ليس اجيرا مستأجرا باجر، وانما عبد رقيق اشتراه بخالص ماله، وقال له هذه داري وهذا عملي، فاعمل وادي الي الناتج يعني. فكان العبد الخبيث يعمل ويؤدي الى غير سيده، عبد اشتري بخالص المال، وقال له مالكه هذه داري وهذا عملي، فاعمل وادي الناتج الي، ناتج المواشي، ناتج الارض الزراعية، ناتج التجارة، ناتج ما في ملكي اعمل وادي الي. فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده، فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ من منكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ ورب العالمين لم يشترنا من احد، وانما رب العالمين هو الذي خلقنا ورزقنا ويدبر امورنا، فكيف نعمل لغير الله عز وجل؟ اذا هذا اعظم الخبث. اذا انظروا هنا الى اعلى درجات الاخلاق، ان تكون امينا مع مالكك، ان تكون امينا مع من يملك أمرك، وإلا كنت خائنا للعهد، وإلا كنت خائنا للأمانة. ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، الأخلاق بمعناها الواسع العام الذي يشمل أول ما يشمل توحيد الله عز وجل، الصدق مع الله، الإخلاص لله، تحقيق الأمانة والعهد مع الله سبحانه وتعالى. إذن الزكاة، التزكية، التربية، أن يكون الإنسان متخلقا مع ربه. فإن كان مشركا كان أسوأ الناس أخلاقا، ولذلك قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فكانوا خبيثين. أما الذين تتوفاهم الملائكة أهل التوحيد طيبين. ولذلك يقول العلماء إن كل ما تفعله أنت مع الله يوجب الإعذار، يوجب العذر، وما يفعله الله معك يوجب الشكر. فعلى هذا السر كل أعمالك حتى وإن كانت أعمال طاعة هي أنت بحاجة إلى العذر. هل أنت لو عبدت الله ستعبد حق العبادة؟ أنت الآن ستصلي صلاة الجمعة، هل ستصلي الصلاة كما أراد الله؟ أبدا. الإنسان سيفكر في الصلاة في كذا ويفكر في كذا وينتابه كذا، فهذه العبادة تحتاج إلى عذر حتى تقبل. وما يعطيك الله إياه يحتاج منك إلى شكر. فأنت بين أعمالك التي تستوجب العذر وبين أعمال الله التي تستوجب الشكر تسير بين مشاهدة منة الله عليك وبين مطالعة عيب نفسك. فمطالعة عيب النفس تورث الذل بين يدي الله والانكسار، ومطالعة مشاهدة منة الله عز وجل عليك توجب عليك حب الله عز وجل، وهما ركن العبودية لله، كمال الحب مع كمال الذل. ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يعلمنا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي، انظر يتوسل إلى الله بربوبيته اللهم أنت ربي، ثم يتوسل لله بألوهيته لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، لم يقل اشتريتني، لا، رب العالمين لم يشترينا، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا قدر استطاعتها، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ثم يتذكر الإنسان أنه فرط في حق الله، أعوذ بك من شر ما صنعت، ثم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك التي تستحق عليها الشكر، وأبوء بذنبي الذي أطلب منك فيه العذر. مشاهدة المنة مع مطالعة عيب النفس، انظروا، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. هذا كلام لا ينطق به إلا رجل يوحى إليه من عند الله سبحانه وتعالى. التوحيد قمة التزكية. تعالوا إلى الصلاة، إن الصلاة الحقيقية، الصلاة ذات الركوع والسجود والخشوع والخضوع والتدبر والتفكر ومشاهدة منة الله مع مطالعة عيب النفس، كل ذلك يورث ماذا يا ربنا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فإن كانت صلاتك لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر فاعلم أن صلاتك مدخولة. إذن الصلاة تربي الأخلاق وتزكي. انظر، التوحيد قمة التزكية. العبادات التي أمرنا بها تؤدي بك إلى تزكية النفس، فيزكى القلب أولا، يزكى القلب بأعمال الصلاح. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تتربى فيك الرقابة، الخشية، الإنابة، الرجاء، الخوف، تعظيم الله، تعظيم أمر الله، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، الإخبات، الإنقياد لله سبحانه، الالتزام بأحكام الله عز وجل، ألا تجعل حاكما عليك وعلى قلبك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لله سبحانه وتعالى. تجعل محمدا إمامك في كل شيء، في اعتقادك، في عبادتك، في معاملتك، في خلقك، وهكذا. إذن الصلاة تربي فيك هذه الأمور الأعمال القلبية، وهي أصل أعمال الجوارح. فينطق اللسان بذكر الله سبحانه وتعالى وبالثناء على رب العالمين سبحانه وتعالى، تلهج الألسنة بذكر الله والثناء عليه سبحانه، وتترصب بذكر الله والصلاة على النبي المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، وتقوم الجوارح بتمام الأعمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وكلما ضعفت أخلاقك وانحدرت الأخلاق، دل ذلك على انحدار الإيمان وضعف الإيمان. فكلما ضعف إيمان المرء منا، كلما قلت زكاته وقلت أخلاقه وضعفت وانحدرت، وانشغل الناس بسفاسف الأمور لا بمعالي الأمور والأخلاق، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، صلى الله على معلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. أما الزكاة فاسمها زكاة، إن كان الدين يربي في الناس التزكية والتربية، فالركن الثالث من أركان الإسلام اسمه الزكاة، تزكية. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. أنت تتطهر، تتطهر حينما تدفع، حينما تبذل. ومن يوقى، يوقى من التقوى، من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح أخبث الأمراض، مرض خبيث في النفس البشرية. تعلم كيف تنفق من أجل أن تتخلص من هذا الداء العضال، مرض الشح. ولذلك ليست الزكاة هي إعادة توزيع، إعادة توزيع للثروات في المجتمع حتى لا يكون هناك فقراء فقط. هذا جانب اقتصادي، ولكن هناك الجانب الأخلاقي الذي كان وراء ذلك، وتطهير النفس. أنت المستفيد، إياك أن تظن أنك حينما تدفع تفيد الآخرين، بل أنت المستفيد أكثر مما أخذ منك. هذا الذي يأخذ منك يخلصك من شح نفسك، يخلصك من مرض نفسك، من الأمراض الخبيثة التي تعتريك وتجعل النفس تتفسخ. المجتمعات، الأمم، النفوس تتفسخ، تتفسخ وتضيع حينما لا يكون لها موازين للقيم. ولذلك جاء الإسلام بغرس هذه القيم الأخلاقية بأمر الله سبحانه وتعالى في نفس الإنسان. ثم إذا تربى الإنسان وتزكى، لم يكن عاملا بنفسه، ولم يكن أنانيا، ولم يكن عنده شح، ولم يكن ينظر إلى المجتمع ويتعامل معه بالأثرة بل بالإثار. ولذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أما من يقول: نفسي أنا وبعدي الطوفان، إن مت ظمآن فلا نزل القطر، فهذا أين الإيمان؟ أين إيمان الحقيقي؟ الإيمان الحقيقي هو الذي يجعل الإنسان عضوا فاعلا في المجتمع. بهذا تتلاحم المجتمعات. فإذا تلاحمت المجتمعات كان هذا سر بقائها وسر قوتها. وهكذا قام المجتمع النبوي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين كتبوا عن المدينة الفاضلة وكانوا يكتبون عن أعمدتها وعن قيمها، كل ذلك كان محض خيال. لكن تحققت المدينة الفاضلة بحق، ولم تتحقق في أي زمان تلك المدينة الفاضلة إلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في زمان خلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. المهم أيها الإخوة الكرام أن الزكاة اسمها تزكية، تزكية تطهر النفس وتزكيها وتجعل الإنسان يبحث عن من يحتاج في المجتمع لكي يسد حاجته ويسد خلته ويعطيه، فلا يكون في المجتمع جائع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن من بات شبعان وجاره بجواره جائع وهو يعلم. جارك بجوارك جائع وأنت تعلم وأنت تبيته، تنام ملء جفنك وتأكل ملء بطنك وتعيش هكذا لا تحس بشيء، وأخوك بجنبك وبجوارك جائع، أين الإيمان إذن؟ فالزكاة سميت زكاة. ثم يأتي الصيام ويقول فيه رب العالمين: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، لكي تكونوا على رجاء تحقيق التقوى لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لا يرفث ولا يصخب ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. إذا الصوم مدرسة تربوية تعلم الناس التزكية في أعلى ما تكون، مجتمع المتقين، مجتمع للمتقين. ولذلك يصبح المجتمع كله، يصبح المجتمع كله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، عملية اجتماعية تقوم على التزكية. تعالوا إلى الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ليست الشعائر التعبدية هي طقوس كما تفعل في ملل أخرى، لا، العبادات تؤدي إلى التزكية وتحقق أولا وقبل كل شيء توحيد الله عز وجل. كل العبادات تقوم على توحيد الله عز وجل، وتقوم بالمشاركة في بناء الأخلاق في المجتمع الإسلامي، مجتمع متزكي تربى على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النموذج الأعلى في المجتمع الإسلامي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وتقول السيدة عائشة لما تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أعلى الناس خلقا، وكان خلقه القرآن، والقرآن بينكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بينكم، وأنتم مأمورون بأن تتبعوا نبيكم وأن تعزروه وتنصروا سنته وأن تسيروا على نهجه عليه الصلاة والسلام، فسنته وسيرته هي الصراط المستقيم الذي أمرنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن ندعو ربنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم من علموا ولم يعملوا، والضالون هم من جهلوا فعملوا بالجهل. ومثل لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل لمن علم فخان الأمانة والعهد، علم ولكنه لم يعمل بما يعلم، فكان هؤلاء مثل بأكبر مفردة من مفردات هذا الجنس وهم اليهود. ثم مثل للطائفة الأخرى التي ضلت عن جهل فعبدت، عبدت وتعبت وترهبنت ومنعت نفسها من ملذات الحياة عن جهل لا عن علم، فكانوا على الطرف الآخر، فمثل لهم بأعظم المفردات وأشهرها وهم النصارى. ولذلك قال رب العالمين ليبين الصراط المستقيم الذي يكون بين طرفي النقيض بين الإفراط والتفريط، فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم من علموا ولم يعملوا ولا الضالين الذين جهلوا فعملوا بجهل وجوه يومئذ خاشعة عاملة عاملة عاملة نصبت تعبت عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، لأن الله لا يقبل إلا العمل الصحيح الخالص، ما كان خالصا لوجهه الكريم وما كان صوابا. وميزان الصواب هو ميزان الشرع الذي جاء به نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يكون من أحب الناس إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن أقرب الناس إليه مجلسا يوم القيامة فليتخلق بالأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي، أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثرون المتشدقون المتفيهقون. قالوا: قد عرفنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الثرثرون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على اجتثاث الأخلاق السيئة من المسلم، لأنه لا تجتمع هذه الصفات مع كمال الإيمان، وبعضها لا يجتمع مع أصل الإيمان أصلا. ولذلك خشي الإنسان من الغدر. حتى انظروا، سأقول لكم شيئا يبين لكم كيف انتشر الإسلام. الإسلام انتشر، لا تظنوا أن الإسلام انتشر بالسيف كما يقول المستشرقون والكذابون والدجالون وبعض الذين هم معر على دين الإسلام. عندنا أناس ينتسبون إلى الإسلام هم معر على هذا الدين، عار على هذا الدين. كل شيء فاكرين المسألة قضية سير، إذا كانت المسألة مسألة سير فسيقضى عليكم أنتم في هذا الزمان الذي لا تملكون فيه لا سيفا ولا حربا ولا ضربا ولا شيئا من هذا القبيل. أنتم الآن المسلمون في هذا الزمان هل هم مؤهلون لأن يقوموا باحتلال نيويورك ولندن والصين؟ ده كفاية الصين، ده كفاية بس الصين بعددها وقنابلها وجيوشها الجرارة. إذا القضية ليست قضية قوة. هل تظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي خرج ومعه أعداد قليلة من جزيرة العرب استطاعوا أن يفتح لهم الدنيا بقوة سلاح؟ أي سلاح هذا؟ وإنما قوة دين، قوة أمة قابلة للبقاء. إذا نظرنا إلى العالم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلقد كانت كل الأمم تحمل عوامل هدمها، كل أمة كانت تحمل عوامل هدمها تقوم على الشرك والأخلاق المنحدرة، سفاسف الأخلاق. فكان كل حضارة وكل أمة من الأمم السابقة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام في عوامل هدمها، فيها عوامل هدمها، كالجسد الممتلئ بالجراثيم والأمراض لا ينتظر إلا فقط إعلان وفاته. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلقد قامت أمة متربية مزكاة فيها عوامل البقاء. ولذلك بقيت. عوامل البقاء كانت تقوم اولا على التوحيد والعبادات الكبرى التي تزكي الامم والشعوب، ولذلك كان مجرد دخولهم هذه المجتمعات كان الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى. اني قلت لكم هذه الامم كانت قابله للتفكك، عوامل التفسخ موجوده في الامم والحضارات كما قال: وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا ولكن وجعلنا لمهلكهم موعدا. لكن أمة فيها عوامل البقاء، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاق مع الله، أخلاق مع المصطفى، اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، اتباع في كل شيء، إخلاص لوجه الله عز وجل. ليست القوة قوة عضلية أو قوة سلاح، لا، قوة معنوية داخلية. ولذلك كانوا يتعاملوا مع الناس بصدق. وجدوا في صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام وتابعيهم الأمانة، الصدق، الإخلاص، عدم الغدر. انظروا إلى حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في السنن، حديث صحيح، حينما كان معاوية قد عقد رضي الله عنه عقد معاهدة مع الروم، وفي أثناء المعاهدة انتقل بالجيش ليقترب منهم، حتى إذا انتهت المعاهدة كان قريبا منهم يستطيع أن يدخل عليهم. فانتقل الجيش، وفي أثناء سير الجيش إذا برجل يركب برزونا ويقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء بلا غدر، وفاء بلا غدر، بر لا خيانة. فقال معاوية: تعالى ماذا، مالك، إيه اللي بتقوله ده؟ فأعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين، ولم يكن الصحابة كل واحد منهم حافظا للسنة، لا، بل كانت السنة منتشرة في الأصحاب، منتشرة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بين لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إن كان هناك معاهدة بينكم وبين كفار محاربين، بيننا وبينهم عهد، لا يجوز أن تحل عقدة ولا أن تربط عقدة أبدا حتى ينقضي العهد أو تنزلوا إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. تتحركش بجيشك، أقمت معهم العهد وأنت في هذا المكان، هل يجوز لك أن تنتقل في أثناء مدة العهد لتكون قريبا منهم؟ فإذا انتهى العهد بيستهم وأصبحت فوق رؤوسهم. أي إنسان ينظر إلى لغة السياسة القذرة، لغة السياسة مكيافيلي، الغاية تبرر الوسيلة، وإيه يعني، والحرب خدعة. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام جاء ليعلم الناس مكارم الأخلاق. لم يكن هدف الفاتح المسلم أن يفتح أرضا مربعة بالكيلومترات، بل كان هدف المسلم أن يفتح قلب الإنسان. هدفي حينما أقاتل، أقاتل لإعلاء قيم، أقاتل لغرس أخلاق، ليس الهدف أن أقيم إمبراطورية. جنكيز خان أقام إمبراطورية، إسكندر الأكبر أقام إمبراطورية، ولكنها كانت إمبراطورية تحت النعال، لأنها ما قامت على توحيد الله، ما قامت على إعلاء القيم التي الرفيعة، القيم الرفيعة التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رب العالمين قادر على أن يفتح لكم كل البلدان، ولكن ليبلو بعضكم ببعض من أجل إعلاء القيم. ماذا هو القصد؟ القصد إعلاء القيم، وفاء لا غدر، بر لا خيانة. إن تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. انظر إلى أخلاق المسلمين في التعامل مع الأسرى. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. معاهدة الأسير قبل أن تكون هناك معاهدة جنيف، قبل أن تكون هناك معاهدات أو أمم متحدة أو غير متحدة، كان العالم غابة، لم تكن هناك جمعيات حقوق إنسان ولا عفو دولي ولا شيء من هذا القبيل ولا شيء من هذا الهراء. ومع ذلك كانت القوة والغلبة للسيف والحكم للقوة، غابة لا يحكمها إلا القوة. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي المقاتل المسلم: لا تغدروا، لا تغدروا، لا تغلوا، لا تقتلوا شيخا ولا فانيا، لا تقتلوا راهبا منقطعا في صومعتك فاكم شرا، لا تقتلوا امرأة. رأى امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل، من قتل هذه المرأة؟ لا تحرقوا، لسنا رسل دمار. هذه الأمة ليست رسل دمار، بل رسل إحقاق حق وإبطال باطل. نفذ ما أمرك الله عز وجل بك به، وإن ظننت كل الظن أن ما أمرك به الله لن يؤدي إلى النصر، لأنكم تنصرون بعلاقتكم مع ربكم هو الذي يفتح لكم القلوب. والله فهمها بعض الأوروبيين فقال: لو كان المسلمون في هذا الزمان على أخلاق نبيهم لما بقي إنسان في أرض الله إلا وهو مسلم، كل الناس سيدخلون في الإسلام. تصوروا لو أصبحنا على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. تحضرني قصة سريعة أقولها قبل أن أختم اللقاء. كان هناك شاب مسلم في بعض البلدان الأوروبية، فأراد أن يتزوج ببنت أوروبية فأحبته وأحبها فأراد أن يتزوجها، فأبوه رفض وقال هي غير مسلمة. فأراد الولد أن يبر أباه فقال للبنت: عليك بالإسلام، يا ليتك تسلمين حتى أتزوجك. فقالت له: عرفني بالإسلام. فأعطاه كتبا للإسلام، سهل أوي، تروح المعرض تجيب كتب وتعطي. أخذت الكتب لكي تقرأ ولتتعلم قبل أن تسلم، وحينما قرأت وانتهت من القراءة قالت: أنا سأدخل في هذا الدين العظيم. قال: حتى نتزوج؟ قالت: لا، لن أتزوجك. قال: ولما؟ قالت: لأني قد اكتشفت أنك على غير أخلاق الإسلام التي قرأتها في هذه الكتب، أنا أريد أن أتزوج شخصا بهذه الأخلاق التي قرأتها. فدخلت في الإسلام وقالت له: أما أنت فلا تصلح لكي تكون زوجا لي، لأني أريد شابا على هذه القيم، على هذه الأخلاق، أما أنت فلا تمثل هذا الدين. للأسف هذه الكلمة من الممكن أن تقال لنا نحن. نحن، هل نحن نمثل هذا الدين؟ كثير من الناس حينما يسلمون، أو بعضهم قال: حينما أسلمت فرحت أني أسلمت قبل أن ألتقي بالمسلمين، لأن حينما التقيت بالمسلمين ودخلت في مجتمعاتهم وعرفت من أخلاقهم السيئة، لو كنت عرفتهم قبل أن أدخل في الإسلام لمنعني أخلاق المسلمين عن الدخول في الإسلام. فالحمد لله أن أنعم علي بمعرفة الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. فهل نحن بهذا نمثل ديننا أيها الإخوة الكرام؟ هل نحن بهذا نمثل ديننا؟ من أراد منكم أن ينصر الدين فلينصره بنفسه. انصر الدين بنفسك حينما تقدم النموذج الإسلامي الرشيد في كل موقع من المواقع. إن كنت تاجرا قدم النموذج الإسلامي الطيب. هناك إسلام دخل في إفريقيا بأخلاق التجار. إن كنت تاجرا قدم النموذج الإسلامي العالي. إن كنت صانعا قدم النموذج الإسلامي العالي في الأمانة والإتقان. علم الناس أن الإسلام هو الذي جعلك أمينا. علم الناس أن الإسلام هو الذي جعلك صادقا غير كذوب. علم الناس أن الإسلام هو الذي جعلك لا تحتكر ولا ترابي ولا تستغل حاجات الناس. علم الناس، علمهم، كن رسولا لدينك، كن داعية لدينك، ليس على المنبر وليس في قناة فضائية، ولكن في أي موضع أو موقع كنت فيه. إن كنت طبيبا علم الناس الذين يأتون إليك لكي يتطببوا عندك أن أخلاق الإسلام جعلك لا تكون طبيبا جشعا تتاجر في دماء الناس وفي أعضاء الناس. إن كنت صاحب حرفة من الحرف، ميكانيكي كنت أو كنت سباكا أو كنت مبيض أو كذا، علم الناس أن الإسلام جعلك تتقي الله عز وجل ولا تأخذ أجرا أكثر مما عملت. وإن اتفقت على سعر لشيء معين فكما اتفقت على حقك فاعط الناس حقوقهم، فإن كل حق يقابله واجب وكل واجب يقابله حق. لا